الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحابهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من كتاب مولانا ربنا سبحانه وتعالى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عند أبي شيبة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أرى أنه لن يسبقني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، خداع وخيانة وتغير في القلوب. فقلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، رجال يدعون بغير دعوتي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم فيه دخل النار، ومن لم يجبهم دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما هو الخير الذي أمرت به الأمة أن تدعو إليه؟ وكيف تكون الدعوة إليه؟ وما هي الغاية التي من أجلها أمرنا أن ندعو إلى هذا الخير؟ أولاً، الخير الذي أمرنا أن ندعو إليه هو الإسلام، والدليل على ذلك من القرآن قول الله سبحانه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الذين فهموا حقيقة الدين وحقيقة الإسلام إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أما المستكبرون، أما المتجبرون، أما الطغاة، أما المتكبرون، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وفرق بين نظرة ونظرة. نظرة المتقين نظرة الفاهم، نظرة القلوب الصافية النقية التقية التي تدرك الأمور على حقيقتها. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. خيرا، إذن دعوة الإسلام هي دعوة الخير. والذي يؤكد هذه الحقيقة فهم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان حين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أو جاءنا الله بالخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ إذن فهم الصحابي الجليل أن الجاهلية شر، وأن أحوال المجتمعات والأمم قبل الإسلام كانت في شر أحوالها، وأنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت أحوال البلاد والعباد إلى خير أحوالها. فهم عن واقع عملي لمسه ذاك الصحابي وغيره من الأصحاب رضي الله عنهم. وهناك شر أشد من ارتكاب الفحشاء جهرا وعلانية ليلا ونهارا، وهل هناك شر أشد من شرب الخمر والعربدة وقطيعة الرحم والظلم والحرمان والقتل الذي كانت تعيش عليه أمور الجاهلية؟ كان الناس قبل الإسلام في أمور جاهلية يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويقطعون الأمحاب ويأتون الفواحش ويقتل بعضهم بعضا ظلما وبغير مقدمات ولا مبررات. عيشهم على النهب والسرقة واقتطاع الأموال نهبا وقوة وعنفا وعنوا. كان هذا هو حال الناس قبل الإسلام. يقولها حذيفة: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. جاء الإسلام بالاستقرار، جاء الإسلام بالاحترام المتبادل بين أفراد الجماهير وجماهير الأمم، جاء الإسلام بالأخوة والتماسك والوحدة والترابط، جاء الإسلام باحترام الأموال والأعراض واحترام العقل واحترام الدين، جاء الإسلام بضمانات تضمن قوة الأمة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. جاء الإسلام بكل هذا الخير، فهذا هو الخير الذي فهمه حذيفة، وهذا هو الخير الذي أمرنا أن ندعو إليه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي لتكن منكم يا أمة الإسلام أمة، أي لتكونوا جميع الأمة. هذا فهمه جمهور العلماء. وليكن منكم أي من جميعكم، كما تقول الرجل ليكن منك لي صديقا، أو تقول للجيش ليكن منكم درعا للأمة. إذن الجيش كله درع الأمة، وصديقك هو بذاته كله صديق لك ولتكن منكم أي من الأمة كلها دعاة للخير، أي دعاة للإسلام، لمبادئه، لعقائده، لشرائعه، لأخلاقه، لعباداته، لمعاملاته. ولقد علمنا القرآن أن العقيدة الصادقة والنوايا الخالصة والعمل الصالح الخالي من شوائب الرياء، هذه هي دعوة الخير. إذا قرأت قول الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهموا فهما صحيحا، عقيدتهم صادقة خالصة، عملهم صالح خالص لوجه الله، خشية تملأ القلوب وخوف على أعمالهم من شوائب الرياء، كل هذا جعلهم يوصفون بأنهم يسارعون في الخيرات. بل إن الإسلام يعلمنا في القرآن أن يكون الخير هو هدف الأمة وغاية الأمة في عباداتها وأعمالها وأخلاقها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ركوع وسجود وعبادة وفعل الخير، والركوع والسجود والعبادة من فعل الخير، لكن القرآن له نظمه الجميل حين يمزج بين العبادة وبين الخضوع والخشوع وبين فعل الخيرات. فدعوة الأمة ورسالة الأمة وغاية المؤمن في هذه الحياة أن يقر الخير ويدعو له. بل الفهم الصحيح يدل على أن لك غاية تتغياها هي فعل الخيرات. حين تنازع الناس لماذا تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وأيهما أصح، ويجادل الناس في ظاهر الأمور ويغفلون عن حقيقتها وجواهرها، يقول ربنا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ليس الأمر بالنظر إلى الأمور بسطحيتها ولا ظواهرها، وإنما جوهر الأمور هو الحقيقة، والجوهر أن تعرف الخير وتتغياه وتسعى إليه وتبذل في سبيل تحقيقه كل الجهد. بل أهم من ذلك، حين يتكلم القرآن عن شرائع السماء التي نزلت لتقر الحق والخير على أرض الله وبين خلق الله من التوراة والإنجيل والقرآن، جاءت الآيات بعد ذلك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. إذن الاستباق للخيرات هو غاية كل الرسالات، وهي غاية الإسلام الذي جاء مهيمنا على كل الرسالات السابقة. هذه دعوتنا، وهذا ديننا، وهذا هو القصد من هذه الآية ولتكن منكم أمة. ولا مانع من الفهم الآخر أيضا، ولتكن منكم أمة أي من بعضكم أمة يدعون إلى الخير، يتخصصون في دعوة الخير، يتفقهون ويتعلمون، ثم يرجعون فيعلموا الناس وينتشرون بين خلق الله من غير المسلمين لينشروا دين الله بين خلق الله. فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية هذه في سياق سورة التوبة، في سياق ذكر الجهاد، لما ذكر الجهاد وعظمه ربنا حرص الأصحاب على أن يخرجوا جميعهم في الجهاد في سبيل الله، فجاءت الآية لتقول لهم إن الجهاد في نشر دعوة الإسلام لا يقل درجة عن الجهاد في مقاتلة أعداء الإسلام. فمقاتلة أعداء الإسلام واجبة، وتعليمهم دين الله واجب، بل قبل أن نقاتلهم لا بد أن نعلمهم تلك دعوتنا. وهذه الدعوة لكي يتحرك بها الإسلام والمسلمون لا بد لها من نخبة منتقاة لها فقهها ولها ثقافتها ولها أفقها الواسع في اللغة وفي تاريخ الأمم وفي سياسة الأمم وفي أحوال الأمم وفي بيئات المجتمعات المختلفة، يحتاج إلى اصطفاء وانتقاء. فلتكن من بين الأمة حاملة الرسالة مجموعة تتحمل نشر دين الله بفقه وحداثة ولغة وأفق واسع ودراسة تاريخ الأمم وبيئات المجتمعات حتى ينجحوا في تبليغ دعوة الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا تبنت أمة الإسلام دعوة الخير نجحت في الدنيا، وأولئك هم المفلحون في الدنيا، وأما في الآخرة فلها الفوز العظيم. وإذا لم تتبنى دعوة الخير وتفرقت واختلفت وكانت كالذين من قبلها، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وانظر إلى جمال القرآن، تفرقوا واختلفوا ولم يبين لك أثرا أو نتيجة الاختلاف والفرقة، وما هي إلا الدمار والخراب وضياع الأمة في قوتها واقتصادها وسياستها واجتماعها وأخلاقها وعباداتها. في الدنيا إذا لم تتبنى دعوة الخير فإنها ضائعة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، عزة الأمة، عزة الأمة وكرامتها وقوتها في دعوة الخير تحقق ذلك واقعا عمليا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه. إن سيد الدعاة سيدنا محمد أول من عمل بهذه الآية وكان واقعا عمليا لدعوة الخير، ومن بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. لما دعوا دعوة الخير دعوة الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات نجحوا، ونهضت الأمة وتماسكت ورسخ بنيانها وارتفع في عنان السماء، وأصبحت لها العزة ولها القوة ولها السلطان ولها الاحترام في القلوب ولها الهيبة في قلوب العالمين، وانتشر دين الله وانتصر دين الله. فإذا أرادت الأمة أن تستعيد قوتها وعزتها وكرامتها فليس ذلك إلا في دعوة الخير في دعوة الإسلام تمسكا بكتابها. لأن أبا داود المحدث في سننه لما روى حديث أبي حذيفة، حديث حذيفة بن اليمان الذي سأل عن الشر مخافة أن يدركه، ذكر أبو داود في روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله حذيفة قال فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال عليك بكتاب الله، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. قالها ثلاث مرار. في رواية البخاري ومسلم قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليك بخاصة نفسك ولو أن تعض على أصل شجرة. اعتزل الفتن وابتعد عن المحن ولو تنفرد تحت شجرة. في رواية أبي داود عليك بكتاب الله، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. إذن كتاب الله هو الوقاية والحصانة من جرثومة الفساد وجرثومة الدمار. الإخوة الأحباب، إن الحقيقة التي فهمها أعداء الإسلام ولم يفهمها أبناء الإسلام ولم يفهمها أدعياء الإسلام أن هذا القرآن هو العصمة، وأن هذا القرآن هو الحصانة، وأن هذا القرآن هو ضمان نجاة الأمة ونجاحها. ولذلك لا تجد حاكما مستبدا يترك أمته تقرأ كتاب الله وتتدبره، ولا تجد حاكما مستبدا ظالما طاغيا يرضى أمته أن تتفقه في دين الله. إن الاستبداد والظلم والطغيان لا يقوم إلا على تجهيل الشعوب والأمم. إن المستبدين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل العصور وعلى كل الملل، كل مستبد طاغية مجرم مفسد لا يريد للناس أن يفقهوا دين الله ولا أن يمضوا في طريقهم على شريعة الله. فتجهيل الأمم، تجهيل الأمم وإبعادهم عن كتابهم وعن شريعتهم هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن للاستبداد أن يستمر وللطغيان أن يستشري وللفساد أن يبقى. تجهيل الأمم والوسيلة للاستخفاف بعقولها، تجهيل الأمم والوسيلة للسيطرة على عقولها وقلوبها، وليس الأمر يقف على ذلك. تجهيلهم بمصدر علمهم ومصدر فقههم ومصدر دينهم، بل العمل على عكس ما يأمر به الدين. وتلك أسلحة اليهود، وتلك أسلحة الجبابرة، وتلك أسلحة الطغيان، يبعدون الناس عن شرائع السماء، ثم بعد ذلك يروجون لألوان الفساد المختلفة التي تقسو مع القلوب وتظلم وتتوسد ولا تفقه في دين الله بل تبغض دين الله. فإذا سألتهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الإخوة الأحباب، اعتصامنا بالله واعتصامنا بكتاب الله والذي يصون الأمة. ولذلك وجدت بعض المفسرين قال إن هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير جاءت بعد الكلام عن تاريخ اليهود لما تسلل الفساد إلى اليهود ودمرت أمتهم بسبب فساد علمائهم. جاءت الآية لتقول ليكن في الأمة علماء فقهاء حكماء يدعون إلى التمسك بدين الله والفهم الصحيح لكتاب الله والعمل الدائم الدقيق لشريعة الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم.